يؤخذ من قوله يسألونك ماذا أحل لهم إلى قوله وهو في الآخرة من الخاسرين. فيؤخذ من هاتين الآيتين من قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات إباحة أكل ما صاده الكلب بشرط أن يكون معلما. ما صاده الكلب هو الكلب المعروف أو الفهود التي يصاد بها إذا كان معلما ما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح وتعليم الجوارح أنه يكون بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، ويقف إذا زجر، ولا يأكل إذا صاد، فإن هذا هو المعلم الذي يباح ما صاده. وكذلك يؤخذ منها إباحة ما صاده الطير، ما صادته جوارح الطير التي يصاد بها وتتخذ لذلك كالصقور والبازي والشاهين التي يقتنيها الناس ليصيدوا بها، فما صادته بإرسالها على الصيد فهو حلال إذا مات بسبب صيدها له وإصابتها له فهو حلال، وإن أدركها وفيها حياة فإنه يذكيها، وبشرط أن يذكر اسم الله عند إرسالها: وكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، بأن يقول عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة من الكلب أو الطير أن يقول بسم الله، كما يسمي على الذبيحة. كذلك يؤخذ من هذه الآية مما أمسكنا عليكم أنه يشترط في حل ما صاده الجارح أن لا يأكل منه، لأن الله جل وعلا قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي ما أمسكنه لكم، أما ما أمسكنه لهن فإنه لا يحل، فإذا أكل الجارح من الصيد فإنه لا يحل، لأنه إنما صاده لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الآية أنه يشترط فيما يحل من الصيد أن يسمي الله عند إرسال السهم أو إرسال الجارح بأن يقول بسم الله، فإن لم يسمي فإن الصيد لا يحل.